لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا حضرته الوفاة، فالتفت إلى أولاده وقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، يعني اطحنوني، ثم انظروا يوما شديد الريح فاقذفوا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات أقبل إليه أولاده فعلوا به كما أمر، أحرقوه، سحقوه، ذروه في يوم شديد الريح. فلما فعل به ذلك قال الله تعالى للبحر: اجمع ما فيك، وقال الله للبر: اجمع ما فيك، فاجتمع فإذا هو قائم بين يدي الله. فقال الله تعالى له: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب، مخافتك يا رب، مخافتك. فغفر الله له، غفر الله له. لا أحد يفر من الله، وإنما يفر إليه. أنت إذا خفت من شيء فررت منه وابتعدت عنه، لكنك إذا خفت من الله فررت إليه واقتربت منه. هو الحي لا إله إلا هو، هو الملك الذي لا شريك له، هو القوي الذي لا ند له، هو العظيم الذي لا يقارب عظمه أحد، عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. قال الله لهذا الرجل: اجتمع، فاجتمع بين يديه. لا يفر مرء من الله، إن دفن خرج بعد ذلك منشورا للقاء الله، وإن أكلته السباع جمع، وإن غرق في البحر وأكلته الأسماك جمع، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم الجمع هو الذي يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين، سواء دفن في قبر أو لم يدفن، كلهم مجموعون إلى الله تعالى. إذا زار المرء الميت في قبره فلا يجوز له أن يدعوه من دون الله، وإنما يدعو الله له. فهذا الميت محتاج إلى الله كما أنك محتاج إلى الله، فإذا جئت إلى الميت فادعوا الله له بالمغفرة والرحمة والتجاوز. ولا يجوز أن تدعو الميت أن يشفع لك عند الله فتقول يا فلان أنا مريض اشفي مرضي، أو تقول المرأة إنها عقيم فتسأله أن يرزقها أولادا، أو أنا فقير فآتني مالا. فادعوا الله مخلصين له الدين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لا فرق أن تعبد جسدا فوق الأرض أو تعبد جسدا تحت الأرض، ما الفرق؟ عندك دعاء، عندك حاجة، عندك كربة، إلجأ إلى الله تعالى، لا تلجأ إلى قبر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا يجوز المرء أن يقبل إلى قبر فيدعوهم من دون الله. وإنما إذا جاء إلى القبر جعل ظهره، الزائر يجعل ظهره للقبلة ووجهه للقبر. لماذا؟ لأنك إذا زرت الإنسان وهو حي فإنك تقابل وجهه بوجهك وتتحدث معه، فإذا جئت إليه وهو في قبره فإن وجهه يكون تجاه القبلة، فإن وجهه يكون عادة تجاه القبلة، فإذا جئت أنت وجعلت ظهرك للقبلة صار وجهك مقابلا له. هذه كيفية الزيارة. وإن استقبلت القبلة ودعوت الله تعالى له فلا بأس. أما تقصد قراءة القرآن عند القبر والظن بأن قراءة القرآن عند القبر تنفع الميت فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد زيارة القبور والدعاء لأهلها وترقيق القلب بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا دخل المرء إلى المقابر لما قالت عائشة يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقابر، فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه كلها أذكار يقولها المرء عندما يزور القبور. في بعض الدول يدفنون الميت في تابوت، والأصل ألا يفعل ذلك، الأصل أن يلف في الخرق كما فعلنا، الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، يكون إزار ورداء عليها وتلف 3 أثواب بعد ذلك ويدفن كذلك. لكن إذا كانوا يحتاجون إلى هذا كالميت عندما يكون مقطعا مثلا في حادث قطعت يده أو رجله مقطع ولا يستطيعون أن يحملوه في كفن واحد فإنه عبارة عن عدة قطع، فهذا لا بأس أن يوضع في تابوت. أو أن يكون أحيانا نظام البلد يلزم، إذا كان نظام البلد يلزمهم إلزاما بأن يدفنوه في هذا التابوت فلا بأس انصياعا لشيء لا يستطيعون دفعه. أما الأصل في الشريعة فهو أن يدفن الميت مكفنا بالكفن الشرعي الذي ذكرناه سابقا. لا يسن للإنسان إذا دفن الميت أن يحدد وقتا معينا لزيارته، كان يقول والله أنا أزور كل جمعة أو أنا أزور كل سبت، تحديد وقت محدد للزيارة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال إنسان أنا أصلا هذه ظروفي، أنا أصلا لا آتي لا أفره إلا كل سبت أو كل جمعة وقت إجازتي فأنا أزور أبي في هذا اليوم الإجازة، نقول لا بأس. لكن إذا اعتقد أن زيارته في هذا اليوم أفضل من زيارته في غيره فهذا هو الابتداع. أما إذا قال أنا هذه ظروفي أصلا تلزمني أن أزوره في هذا اليوم فلا بأس في ذلك. وقف الفرزدق يوما على شفير قبر وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حاضرا، فقال أبو هريرة للفرزدق، قال له يا فرزدق، والفرزدق هو الشاعر المعروف، قال يا فرزدق ماذا أعددت لهذا الموطن؟ فقال أعددت له لا إله إلا الله منذ 60 سنة. فقال له أبو هريرة فدع عنك قذف المحصنات، دع عنك قذف المحصنات، يعني احرص على أن تدخل إلى قبرك بأجر لا أن تدخل إليه بإثم، دع عنك قذف المحصنات. ذكر أهل العلم أحكاما أخرى تتعلق بهذا القبر، لكننا نسأل سؤالا، ما الذي يحدث تحت الأرض؟ ما الذي يحدث عندما يدفن الميت سواء كان صغيرا أو كبيرا؟ ما الذي يحدث له؟ متى تعود إليه روحه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، يعني إنها فتنة عظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام في آخر صلاته بعدما ينتهي من التشهد يدعو الله تعالى، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر ومن عذاب في القبر. وأقبلت مرة امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فحدثتها عن عذاب القبر، فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة فقال: نعم إن هذه الأمة، وذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالقبر. ما هي أسباب عذاب القبر وما هي المنجيات منه؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بقبرين فسأل عن هذين القبرين، ثم أخذ صلى الله عليه وآله وسلم جريدة نخل، يعني سعف نخل وشقها وركز هنا شيئا وهنا شيئا، واحدة هنا واحدة هنا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، إنهما أصحاب القبرين ليعذبان، وما يعذبان في شيء ترونه أنتم كبيرا، أنتم تتساهلون به وترونه صغيرا، ترون أن الكبير هو فقط الشرك بالله أو الزنا أو عقوق الوالدين، فتتساهلون بالمعاصي الصغار، لكنها عند الله تعالى فيها حساب وعقاب. قال: إنهما ليعذبان، هذا القبر وهذا القبر، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. طيب ما هما الذنبان؟ قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، أو قال لا يستنزه من بوله. الأول كان يمشي بين الناس بالنميمة، هماز مشاء بنميم، يأتي ينقل بين الناس النميمة، يأتي إلى فلان ويقول: قد قال فيك فلان كذا وكذا، وربما افترى أيضا، ربما ادعى أن فلانا قال شيئا وهو لم يقله. والنميمة كم أفسدت والله من بيوت، وكم فرقت من أسر، وكم مزقت من شمل، وكم أفسدت من صداقات بين أحبة وبين إخوة وبين جيران، كلها بسبب تناقل الكلام. ولذلك عذب هذا الرجل في قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه لكبير، أنتم لا ترونه كبيرا لكن في الحقيقة هو خطير وكبير، وإنه لكبير. حتى ذكروا أن رجلا كان يبيع عبيد مماليك، فأقبل إليه رجل يريد أن يشتري أحدهم، فرأى أحدهم قويا جلدا لطيف الكلام حسن الوجه، فأراد أن يشتريه، فقال له صاحب العبيد: قال لا أغشك، هذا الرجل جيد في كل شيء، هذا العبد المملوك، لكنه صاحب نميمة وإفساد. فقال صاحب قال التاجر هذا قال: والله أنا لا يهمني نميمته، أنا سيشتغل عندي في المزرعة، يأخذ الثمار ويحمل الماء ويرعى الغنم، لا يهمني أن يعمل نميمة بين الغنم، لا يهمني. ثم اشترى ذلك العبد ومضى به إلى بيته. فلما مضت أيام جاء هذا العبد إلى زوجة سيده الجديد، قال لها: إنه قد بلغني أن سيدي سوف يتزوج عليك. قالت: كيف؟ قال: نعم. قالت: فماذا أصنع؟ قال: أحضري لي شعرة من قفاه، شعرة من قفاه، ولا تقطعيها بمقص، اقطعيها بسكين حادة، وأنا أعمل له سحرا يصير يحبك حبا عظيما لا يمكن يتزوج غيرك أبدا. فصدقت المسكينة وخططت تلك الليلة أن تقطعها الشعرة، فأقبل إلى سيده، السيد على نياته جاي ينظر في الزرع وفي الثمر وكذا، فجاء قال: يا سيدي. قال: نعم. قال: شوف، أنا ما أحب النميمة، ما أحب نقل الكلام ولا الكذب، لكن في شيء لازم تعرفه. قال: ما هو؟ فقال: إني قد علمت أن بين زوجتك وبين رجل آخر علاقة، وأنها ترغب في الزواج منه لكنها متورطة لأنها زوجتك، فهي تتمنى أن تموت وأنت لم تمت، فعلمت أنها اتفقت مع ذلك الرجل على أن تذبحك بالسكين وتتزوج ذلك الرجل، تهرب معه، تأخذ الأموال تهرب معه، فانتبه الليلة ترى ممكن تذبحك بالسكين. فما صدقه جيدا، لكن قال طيب أشوف. ثم أقبل إلى زوجته في الليل وهو ساكت وجلس يتحدث معها، ثم تظاهر أنه نام. فلما رأته الزوجة قد نام أقبلت بسكين وقربتها من رقبته من القفا بتأخذ شعر، فظن أنها بتذبحه خلاص، قال هذا اللي قال لي فلان تذبحني، فقام إليها وغضب وضربها ضربا شديدا وأخذ السكين وقتلها. ثم علم أهلها بذلك فقتلوه، دمر الأسرة كلها، كلها بسبب هذه النميمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير أما أحدهما فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة. هذه النميمة التي نمها ربما فرقت أسرا وأدت إلى طلاق وقطعت بين الناس، كلها أمور ومشاكل حصلت بسبب نميمة هذا الرجل، فاستحق أن يعذب بها في قبره عياذا بالله. هذا هو الأول منهما يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر قال فكان لا يستتر أو قال لا يستنزه من بوله، يعني ربما يتبول أمام الناس وتنكشف عورته، أو ربما أنه كان لا يحرص على أن يغسل أثر البول عنه قبل أن يلبس ثيابه، فكان يصلي والنجاسة فيه. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدة من نخل وشقها وغرس هنا قسما وهنا قسما وقال إني لأرجو الله أن يخفف عنهما ما دامتا رطبين. لكن وضع جريدة النخل على القبر لم يشرع أبدا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع هذين القبرين. ولذلك لما يأتي واحد ويقول والله النبي صلى الله عليه وسلم وضع على القبر جريدة خضراء من نخل أنا سأفعل ذلك، نقول إذا كنت نبيا يوحى إليك وتشفع للناس بنبوتك فممكن نحاورك، لكن ما دام أنك إنسان عادي فلا ينبغي لك أن تتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يشفع عند الله تعالى وله عند الله تعالى مكانته. ولذلك أبو بكر عمر عثمان علي وهم خير مني ومنك ما كانوا يفعلون مثل ذلك، كان يأتي إلى القبر يدعو لصاحب القبر ويمضي، ولم يرد عن أحد من السلف أبدا أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك، يضعون على القبور هذه الجرائد من النخل. ما هو الذي ينجي الإنسان من عذاب القبر؟ أولا الدعاء، أن يدعو الإنسان بعد نهاية التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الأربع في نهاية صلاته، هذا الأول. الثاني قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن سورة تبارك الذي بيده الملك تنجي صاحبها من عذاب القبر، فيسن الإنسان أن يقرأها، قيل يقرأها كل ليلة كل ليلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن يحفظها الإنسان ويصبح يقرأها كثيرا. من ذلك أيضا الإكثار من قراءة القرآن عموما، فإن تلاوة القرآن يشفع القرآن لصاحبه في قبره. ومن ذلك أيضا الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يعاذ من فتنة القبر، وقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، فهو يجار من ذلك. من الذين يجارون أيضا من عذاب القبر الذي يموت مرابطا في سبيل الله، فإن الرباط في سبيل الله وحراسة ثغور المسلمين والوقوف على حرماتهم ومنع العدو من الهجوم على بلدان المسلمين، إذا مات الإنسان وهو في مثل هذا الموطن حتى لو لم يكن شهيدا في معركة إنما مات وهو مرابط في سبيل الله، هذا بلا شك أيضا يعيده الله تعالى من عذاب القبر. ومن ذلك أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ادعو دائما مثل هذا الدعاء واسأل الله تعالى أن يستجيبه لك. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لا